شيخ محمد، نعم بالنسبة للأنثى الصغيرة، هل يحلق شعرها أيضا مثل الطفل الصغير في اليوم السابع؟ لا، الحلق في اليوم السابع نعم، إنما هو للذكر، وأما العقيقة في اليوم السابع فهي للذكر والأنثى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ، عليكم السلام.